بعض المجاهدون الزكاه المجاهدين في سبيل الله من المسلمين يعطون من الزكاه. نعم. لو كانت بناء المساجد؟ لا، المساجد لا تبنى بالزكاه، المساجد والمولات لا تبنى بالزكاه، لكن تبنى بمساعده الخير. اما الزكوات تصرف فيما قال الله جل وعلا: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم في الرقاب والغانمين وفي سبيل الله ومسلمين. في سبيل الله ولهم مجاهدون والجهاد عند اهل العلم. نعم. طلبت من احد التجار ديانه، يعني دين كم الساعة؟ الساعة وثلث الحين، الساعة 8 وثلث. نعم. طلبت من أحد التجار ديانة ب25,000 ريال، وذهبنا للسوق واشترى بضاعة ب20,000 ريال وقلبها علي ب25,000 ريال بدون سابق شرط بيننا، فما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعد. إذا اتفق إنسان مع آخر أن يشتري له سكر أو أكياس أو سيارات ثم يبيعها عليه فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه، يحوز السيارة إليه، يملكها ثم يبيعها بعد ذلك على الراغب إلى أجل المعلوم بربح المعلوم لا بأس. أما يبيعها عليه ما ملكها عند التجار لا يجوز هذا، بيع ما لا يملك. قال: لا تبيع ما ليس عندك. ليس هو يبيع ما ليس عندك. وكذلك الذي اشتراها لا يسعى أن يبيعها وهي عند البائع في ملكه وفي دكانه، لا، حتى يقبضها ويحوزها. النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. فالذي يبيع أولا لا بد يكون قد حاز المال وعنده المال، وإن كان قد اتفق معه سابقا على الربح المعلوم، فلا بد يكون ملك هذا الشيء وحازه ثم يبيعه على الراغب بأجل المعلوم وربح المعلوم. والذي يشتريه بعد ذلك ليس له يبيعه في محله حتى يقوله من السوق أو إلى بيته أو إلى دكانه ثم يصرف على ذلك. نعم. إذا حاز السلعة ولكن النية ليست السلعة في حد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ مبلغ من المال، هل يقول ذلك؟ ولا هذا الوعدة يريد من هذه السلعة يبيعها حتى يتزوج أو حتى يقضي دينا أو يبني عمارة ويتحاشى الربا، يخشى أن يذهب إلى البنوك فيقع في الربا، هذا مما يسلمه من الربا ومن المداينات الشرعية والبيوع الشرعية. ولو كان قصده بيع السلع، التجار كثير منهم يشتري السلع ليبيعها، ما قصده ان يقتنيها ولا ياكلها ولا يلبسها. هكذا المحتاج يتزوج يشتري السياره ليبيعها ويستلم ثمنها على الزواج، يشتري السكر او الرز او كذا او كذا ليبيعه ويقضي دينه، عنده غرماء اذوه يشتري هذا ليبيعه ويقضي دينه ليعمر بيته ليتزوج، لا حرج في هذا على الصحيح في خلال، لكن هذا هو الاصل. أحد يسأل: ما حكم البتراء والجماء من الأضحية والهدي؟ شاهد لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، اللي ذنب صغير أو جمع من هجرون لكن مقطوعة لا، إذا كان قطع قرنها أو قطعت أليتها ما تمشي، لكن إذا كان في الخلقة جمع من هجرون في الخلقة أو صمعة صغيرة الأذن أو بتراء ذنبها صغير هذا ما يجوز. أما كانت تقطع تقطع أليتها أو يقطع أو يجال قرنها أو يكسر أو تقطع الأذن، لا، نهى عن أضع الأذن والقرن. ما حكم الرمي في اليوم الثالث جميع الحصيات ويرتبها بنية؟ إذا أخر الرمي الحج حتى رماه اليوم الثالث عشر مرتبا يبدأ بجمرة العقبة ثم باليوم الحادي عشر 7 على كل واحدة ثم بالثاني عشر ثم بالثالث عشر بالنية لا بأس لا حرج، لكن فاته الفضل، فاتت السنة. السنة هني أن يرمي كل شيء وقته، سنة يرمي يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته، لكن لو كان بسبب الزحام ما استطاع أو خاف على نفسه تأخرها ورماها في الثالث عشر وفي الثاني عشر مرتبا أجزأه. في أثناء الصلاة يفسو الشخص عن قراءة الفاتحة أو يفوته بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟ إذا سهى الفاتحة يعيد الصلاة، الفاتحة ممكن مركان الصلاة، لكن إمام منفرد ولم يأتي بالفاتحة ما صح صلاة، بل إذا كان سهى في الركعة الأولى يقوم مقام الركعة الثانية وهكذا، فيأتي بركعة بدل الركعة التي سهى فيها الفاتحة، وعلى الله ينبهون سهى. أما المأموم إذا تركها ساهيا فنرجو أن لا يجزئه ذلك، لأن جمع من العلم هم الجمهور يرون أنها تجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد ترك ذلك، الواجب أن يقرأ الفاتحة ولا يتعمد، لكن لو سهى أو قلد من يرى سقوطها المأموم أو اعتقد سقوطها المأموم فصلاته صحيحة. أما الإمام المنفرد فليس له شبهة واجب عليه قراءتها، وإذا سهى في ركعة قامت الأخرى مقامها وأتى الواحد بسواها. هل يسكت سجود السهو؟ السهو؟ هل تبرأ يسكت سجود السهو؟ نعم نعم. هل تبرأ ذمة الإنسان إذا أمر أحد جيرانه بالصلاة ولم يمتثل واستمر يتهاون بها بحجة أنه يؤديها في مساجد أخرى؟ إذا كان يؤديها فانتهى الأمر، وإذا كان يتهم أو يعلم أنه لا يؤديها في مسجد أخرى فلا تبرأ ذمته، بل يستمر معه في النصيحة حتى يهديه الله. النصيحة ليؤدي صلاة المسجد أو يرفع بأمره إلى الهيئة إذا هاند وكابر، إلا إذا كان يؤديها مسائل أخرى لا حاجة إلى مبالغة. أي مسجد أديها به فالحمد لله. سماحة والدنا الفاضل، نحن بحاجة ماسة جدا إلى مؤلفاتكم لما لها من فائدة عظيمة، وبالذات ما يتعلق بواقعنا المعاصر ككتابكم نقد القومية العربية وموقف الإسلام من اليهود وغيرها من مؤلفاتكم النافعة، ولذا نرجو من سماحتكم ألا يقصر عنا في ذلك. من أرادها فليقف لنا يأتينا ونعطيها إن شاء الله، من أرادها يأتي إلى دار الإفتاء ويعطيها إن شاء الله تحويل على مستودع من أهل الكتب، ولعلنا إن شاء الله نكلف بعض الإخوان حتى يوزعها في المساجد ومن يستحقها. هل هناك وقت محدد بين الآذان والإقامة لكل صلاة؟ ما نعلم في وقت محدد الآذان والإقامة، ما في وقت محدد، لكن يتحرى الإمام الوقت المناسب ربع ساعة ما يقارب ذلك حتى يتجمع الناس، إلا في العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مجتمع عجل، وإذا رأى مضطر أخر صلى الله عليه وسلم، وإلى المغرب كان يبادر بها صلى الله عليه وسلم، كان ما يبقى بعد الأذان إلا قليل، صلي الصحابة ركعتين بعد الأذان ثم يقيم صلى الله عليه وسلم. أخبر الصحابة أنه كان في المغرب لا يؤخر الإقامة ولا يبقى بعد الأذان إلا مدة قليلة ثم يقيم بعد ما يصلي الناس ركعتين بعد أذان المغرب. وأما الظهر والعصر والفجر والعشاء فيتحرى الإمام في ذلك الوقت المناسب الذي يجمع الناس ويفوق بهم، إذا أذن تجاه يتوضأ أن يكون عليه غسل فلا يعجل، إلا العشاء بزيادة فإنه لا يعجل إذا رأهم ما اجتمعوا فتعنى حتى يجتمعوا، وإلا الظهر في شدة الحر، في شدة الحر في الظهر فالأولى الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر فأبرم الصلاة وإلى شدة الحرم في حجهن. آخر يسأل، ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟ هذه لا تزال تحت النظر وليس عندي فيها جواب، لكن يأتي جواب فيها إن شاء الله في جمعة أخرى لأن فيها الآن دراسة نظر. نعم. ما حكم إمامة رجل تفوته صلاة الفجر دائما وهل تصح الصلاة خلفه؟ نعم، تفوت صلاة الفجر دائما يقضي صح صلاة خلفه، لكن ينبغي أن يتولى الإمامة الرجل المعروف بالاستقامة والصلاة أكثر، وإن هذا صحيح الصلاة خلفه لأن قصارى أن عنده بعض التقصير وبعض الغفلة فلا يضر هذا، صلاة صحيح. آخر سؤال، ما حكم الدخان والشيشة وما دليل تحريمهما مع العلم أنهما لا يفقدان صاحبهما العقل؟ تقدم في الدرس الماضي الشيشة والدخان كلاهما محرم وفيهما مضار كثيرة، وقد يدوخ صاحبهما إذا فقدهما إذا شربهما بعد طول مدة قد يدوخ ويسقط من دابته ومن صفوفه ومن غير ذلك، مع أضرارها كثيرة، هي أضرار عظيمة قررها الأطباء تضره في بدنه وفي صدره وفي بيئته وفي غير ذلك، لهما أضرار كثيرة، ومن أجل ذلك فهما محرمان، لا يجوز شربهما ولا بيعهما ولا شراؤهما ولا اختيارهما. نسأل الله الجميع العافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي فيما يتعلق بالشيوعية وأصولها ووسائلها ونتائجها وعواقبها الوخيمة، ولقد أجاد وأفاد وأبان الكثير من شأن الشيوعية وخبثها وأصولها الفاسدة ووسائلها الخبيثة الباطلة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه اللهم امين. زادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا. ايها الاخوه، ان هذا البلاء الذي وجد في الناس اليوم بلاء خطير يجب ان يحارب من الملوك والرؤساء والاعيان والعلماء ومن كل مسلم، لانه بلاء تقبله النفوس الضعيفه الجاهله وتحسب ان فيه دواءها وان فيه شفاءها مما وقعت فيه من فقر او ظلم او حرمان من بعض الامور، فيظن الجاهل وقاصر النظر ان فيما تدعو اليه الشيوعيه بشعاراتها البراقه واساليبها المعسوله الخداعه يحسب انه يحصل على جنه العاجله ويحسب انه يحصل على ما يريد، ولم يعلم المسكين انه انما يحصل على الفقر والبلاء والبؤس والفساد واضاعه الدين والدنيا جميعا. فليس عند الشيوعيه الا الفساد، فساد الاخلاق وفساد الاديان والحرمان من كل خير، فهي تشيع الرذيله وتقتل الفضيله وتحارب الاديان كلها، كل ما يسمى دين ولا سيما دين الاسلام الحق، وهي تزيد الفقير فقرا تزيد الفقير فقرا وتحارب الغنى وترد اهله الى الفقر وتستولي على مصالح البلاد وثرواتها وخيراتها، ويختص بها الحزب الشيوعي الحاكم يتمتع بخيراتها وما فيها من النعم، وتبقى الشعوب محرومة مضطهدة مظلومة في أشد الفقر والحاجة والبؤس والبعد عما يجب عليه من دين الله. وقد كانت الشيوعية مذهبا قديما عرفه الناس قديما، كان موجودا في الفص وكان تبناه جماعة منهم واشتهر عن المزدكية، وكانوا يقولون إن الناس إنما يتحاربون من أجل المال والنساء، فلنعمل على إشاعة النساء وإشاعة المال حتى يكون المال مشتركا والنساء مشتركات فتنتهي الحروب وينتهي الإشكال. هذا ظنهم الخبيث، فقاموا بهذا وغلبوا على بعض ملوك الفرس واستضعفوه ودعوا إلى شيوعية النساء وشيوعية المال، وقالوا هذا المال يكون مشتركا بين الناس لا يختص به أحد دون أحد، وهكذا النساء حتى تعدوا على المصونات من النساء وعلى نساء الحكام والأمراء واستعملوا معهم ما لا ينبغي من القحط. وشاع هذا المذهب الخبيث وانتشر بين الناس قبل الإسلام في بلاد الفرس، فانتبه لهذا حكامهم المتأخرون قبل الإسلام وقاموا على هذا البلاء، قتلوا من قتلوا من دعاته واستنقذوا البلاد منه لما عرفوا من ظلمه وشره وفساده. وجاء الإسلام يحارب هذا المذهب ويؤكد ما قام به ملوكهم المتأخرون من محاربته، لأنه مذهب فاسد غاية الفساد، يحرم الإنسان من ماله ومن تعب يده ومن عرق جبينه ومما استولى عليه بالأسباب التي فطر الله العباد عليها، وكذلك يمنعه من السيطرة على بنته وعلى زوجته وعلى أخته وعلى أمه وغير ذلك، فتنتهب النساء وتستحل الحرمات وتنهب الأموال وتستباح أموال الناس. هذا أصل هذا المذهب الخبيث، وقد أماته الله دهرا طويلا، ثم قام المسمى مالكس كان مسيحيا وأصله من اليهود فتبنى الدعوة إلى هذا وإحياءه، وشركه ناس من الناس وقام به ونشره حكام السوفيت من لينين وستالين ومن جاء بعده من هؤلاء الموجودين، وهكذا الصين الشعبية، وهكذا تلقه دول أخرى لما فيه من الفساد واستيلاء على الأموال، فإن الحاكم يستولي على الأموال والنفوس والسلاح وعلى كل شيء. يكون كل شيء بيده، فلهذا مال إليه أولئك الحكام ودانوا به ودعوا إليه ليملكوا به الناس وليستعبدوا به الناس وليأخذوا أموالهم وثرواتهم ونساءهم، وهو مبني على المادة كما سمعتم لا إله والحياة مادة نعوذ بالله، وهذا هو مذهب الاشتراكيين والشيوعية، فإن الشيوعية اشتراكية، هؤلاء الشيوعيين الموجودين يسمون أنفسهم بالاشتراكيين ويقول نظامهم النظام الاشتراكي، فالاشتراكية هي الأصل والشيوعية هي النهاية، وهم يزعمون أنهم مشتركون في الأموال وفيما يدعون إليه بزعمهم من الإصلاح، ولكنهم في الحقيقة مفسدون ظالمون كما يقول المنافقون إنهم مصلحون وهم مفسدون. والشيوعية معناها مثل ما تقدم لكم أنهم يرون أن يجب أن تشاع الأموال وأن تشاع النساء، وأن لا يكون للإنسان زوجة خاصة، وأن لا يبالي ببنته ولا أمه ولا غير ذلك، فيكون النساء مشتركات يتمتع الإنسان بما شاء، والأولاد لهم حاضنات يحضنونهم، وتبقى النساء يتولاها من شاء ويطأها من شاء وتعشق من شاء من تشاء إلى غير ذلك. والأموال كذلك بيد الحكام، لا ملك إلى الحكام، ينتزعون الأموال الأراضي في أيديهم والبيوت في أيديهم وكل شيء في أيديهم، يتصرفون في ذلك حتى يميتوا حركة الناس وحتى لا يستطيع أحد أن يقوم ضدهم، فالأموال في أيديهم والسلاح في أيديهم. وبلغني أخيرا أن السوفيت والشيوعيين تنازلوا أخيرا عن بعض الممتلكات الصغيرة، وأبلغني بعض أعيان المسلمين هناك أنهم تنازلوا الآن عن بعض الشيء، وصاروا يعطون الإنسان مزرعة صغيرة وبيتا ونحو ذلك، لأنهم عرفوا أن الناس ضدهم وأن التكدر والاستنكار والقيام ضدهم أمر واضح بسبب إغاثهم وظلمهم وعدوانهم، فصاروا يتنازلون شيئا بعد شيء. وأما وقوله من الحياة مادة وأن ما وراء المادة لا صحة له ولا وجود له، أمر باطل وأمر كذب، هم يعرفونه بأنفسهم لكن يلبسون على الناس الأمر ويخلطون على الناس الأمور، وإلا فهم يعلمون أن وراء المادة أشياء عرفوا بعضها وجهلوا بعضها، لكن عرفها الرسل وعرفها أتباع الرسل، فقولهم لا إله والحياة مادة هذا من أبطل الأشياء، بل أبطل شيء، فهناك إله يجب أن يعبد ويطاع سبحانه وتعالى، والمادة لها شأنها، والغائب غائب له شأنه، يعلمه الله ويعلمه من تعلم ما جاءت به الرسل وعرف ما جاءت به الرسل. وقد ورد عليهم ما سمعتم من أمر الروح وأمر الكهرباء، فما استطاعوا إلى الرد سبيلا، فالكهرباء موجودة ومعلومة، وترتب عليها أمور عظيمة في الطيران في الاطلاع وفي كل شيء، ومع ذلك لم يعرفوا سرا. وهكذا الروح، الإنسان والحيوان لا بقاء له ولا وجود له بدون الروح، ومع ذلك ما عرفوا حقيقتها. والله يقول سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فهم الآن يزعمون أنه لا إله والحياة مادة، وهذا الشيء وهذا من الشيئان من أمور المادة، وما عرفوا شأنهما ولا حقيقتهما. وأمر ثالث ورد عليهم أيضا وهو العقل، قال العقل معروف مشهور وبه تميز الأشياء، وبه يعرف العاقل من المجنون والمعتوه، وبه يعرف من يصلح للولاية والأخذ والعطاء ومن لا يصلح لذلك، ويصلح ليعتمد عليه في إصلاح شأن أو إقامة شركة أو كذا أو كذا، ومن لا يصلح لذلك، فالعقول موجودة ومتثاوتة. فأين العقل؟ ما هو العقل؟ أين العقل؟ ليس من المادة، لا يعرفونه، وهو أمر موجود، إذا اختل كل شيء من الإنسان، موجود في قلبه وله اتصال بدماغه، ومع ذلك هؤلاء الضالون ما عرفوا ذلك، لا شاهدوا بالسمع، لا سمعوه بالسمع، ولا شاهدوه بالعين، ولا لمسوه باليد، ولا لاقوه بالطعم، ولا شموه بالأنف. هذا العقل ليس لهم اتصال إليه بالحواس الخمس، فعلى قولهم ليس في الدنيا عقلاء، لأن العقل غير موجود بهذه الحواس الخمس، وليس في الدنيا روح وليس في الدنيا كهرباء والواقع خلاف ذلك، والواقع يفسد عليهم ما قالوا ويكذبهم فيما قالوا. ثم أمر آخر رابع، هم يعرفون أن في الدنيا مدنا ودولا ما شاهدوها هم يؤمنون بها، أمم ودول ومدن ومعادن ما شاهدوها، لا سمعوها بأسماعهم ولا رأوها بأعينهم ولا لمسوها بأيديهم ولا لاقوها بأسيابهم ولا شموها بأنوفهم، وهي موجودة معروفة عرفها الناس بخبر بالتنابل نقلة، هم أنفسهم عرفوا ذلك. كثير منهم ما زاروا أمريكا ولا عرفوا مدنها، ولا زاروا أوروبا ولا عرفوا مدنها، من أين عرفوا ذلك؟ إلا بالنقل، نقل الأخبار بالإذاعات للمسافرين بالكتب وغير ذلك، نقلت الأخبار. فآمن الناس أن هناك دولة أمريكية، هناك مدن أمريكية معروفة، هناك معادن في تلك البلاد معروفة، هناك دولا معروفة في أوروبا إلى غير ذلك، هناك مدن، هناك معادن، هناك أشياء في الغرب، في الشرق، في الصين الشعبية في غير ذلك. فإذا قيل جاءت الأخبار، إذا قالوا نعم عرفنا هذا بالخبر وبالنقلة من أي طريق الإذاعة وغير ذلك، نقول لهم هكذا عرفنا الجنة، عرفنا النار، عرفنا ربنا، عرفنا الحساب والجزاء بما نقله الرسل وبما جاءت بالرسل عليه الصلاة والسلام وبما جاءت بالكتب نزلها من السماء. فإذا كانت الكتب والنقلة والإذاعة تثبت بها المدن والدول التي ما شاهدتموها، فهكذا ما جاءت من الرسل عن الله وما جاءت في الكتب وما شهد من الآثار كلها دلائل وبراهين ساطعة على ما جاءت من الرسل وعلى ما أخبرت من الرسل من أمر الجنة، وأن الله عد الجنة للمتقين وعد النار للكافرين، وأن هناك بعثا ونشورا وهناك حسابا وجزاء، وأنه لا ربا موجودا يعلم كل شيء، وله العرش في العلو فطر الله عليه العباد وعرفوه بعقولهم، وجاءت الرسل بذلك شاهدة ناطقة، وجاءت الكتب بذلك، فأبطل الله كيد المجرمين وأبطل الله فسادهم وضلالهم وآراءهم الكاسدة، وأوضح الله الحق على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى يد وعلى بكتب المنزلة من القرآن وغيره، كل هذا واضح لأهل الإيمان والبصائر. وإن أنكره أولئك الكاذبون أولئك الشيوعيون لبهتانهم وضلالهم وانحرافهم، وهم يدخلون على الناس من جهة الفقر، فيقولون لهم نحن نعطيكم الأموال ونأتي بالأموال، شعارات براقة خبيثة ووسائل معسولة فاسدة لا حقيقة لها، ولكن يخدع بها الجاهل. فالجهل والظلم والفقر والمرأة كل هذه وسائل لهؤلاء الخبثاء الذين انتشروا في كثير من البلاد بسبب الجهل من المسلمين وأهل البلاد التي دخلوها، وبسبب ظلم الحكام في غالب البلاد، وبأسباب زعمهم أنهم يحمون المرأة وينصرون المرأة وهم بالحقيقة أعداؤها والساعون في فسادها وفي خروجها من الصيانة إلى الرذيلة وإلى التهتك وإلى التلاعب بها. وكذلك هم الظلمة، إذا ادعوا أنهم من جهة الظلم فهم أظلموا الظلمة، هم الذين يظلمون الناس وهم الذين يمتصون دماء البلاد وأهلها، وهم يأخذون خيراتها، وهم يبكتون أهلها ويستعبدونهم حتى لا يكون محرات ولا قيام بأي شيء، بل ما عمله العاملون وكذا حبيه الكادحون هو للدولة، ليس للكادح والعامل إلا ما يسد به جوعته ويسر به عورته إن حصل ذلك، وإلا فكل شيء للدولة. فأي خير عند هؤلاء وأي ربح عند هؤلاء وأي سعادة عند هؤلاء؟ ما عندهم والله إلا الفقر والضلال والفساد وقتل الفضائل وإقامة الضلائل والاستيلاء على خيرات البلاد وظلمهم وإدخال السوء عليهم من كل باب وامتصاص ثروات بلادهم والقضاء على كل خير عندهم. هذه حالهم كما كان في حال الفرس، ثم عرف ملوك الفرس العقلاء فسادهم فقضوا عليهم، ثم جاءوا في آخر الزمان لما تغيرت الأحوال وقل ملوك الإسلام وقل العلماء وقل المتبصرون، جاء هؤلاء الفاسدون المفسدون الظالمون إلى الناس يدعونهم إلى هذه الرذيلة، يدعونهم إلى إنكار ما جاءت بالرسل وإنكار الآخرة وإنكار الجنة والنار ودعوته من الفساد وشيوعية الأموال والنساء حتى يكون الإنسان كالبهيمة كالحمار لا يبالي ولا يعرف شيئا، إنما يعرف الصفات يعرف النساء والأكل والشرب نحو ذلك، ولا يعرف ربا ولا إلها ولا شريعة ولا حاكما ولا جنة ولا نار نسأل الله العافية. فالوصية كما قال الأستاذ محمد حسن الدرعي وصية الحذر من هذا البلاء من هذه المادة الخبيثة وهذه الدعاية المضللة، وأن يكون المؤمن على حذر يعلم أن دعاة الشيوعية هم دعاة الفساد هم دعاة الضلال هم دعاة الباطل هم دعاة الفقر هم دعاة الرذيلة هم دعاة الظلم هم دعاة هتك المرأة وعدم صيانتها هم الدعاة إلى كل فساد. وهكذا الغرب فيه من الشر والفساد ما فيه، فالكفر كلهم متعاونون كما يقال ملة واحدة يعني في الضلالة لا في التوارث، ملة واحدة في الضلالة والفساد وقتل الفضائل ونشر الضلائل وإزياد الظلم والفساد ومحاربة كل خير والقضاء على ما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالغرب الذي متمثل في النصارى وأتباع النصارى الرأسماليين والغاشمين الظالمين هم دعاة الرذيلة أيضا هم دعاة الفساد هم أهل محاربة الأديان، ولكن الشيوعيين أكثر منهم أضل، وكلهم دعاة ضلالة وكلهم دعاة كفر، ولا طريق إلى السلامة ولا سبيل إلى النجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ما دل عليه من الأخلاق والفضائل والتوحيد والإخلاص والأعمال والحذر من كل ما نهاه الله ورسوله. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل للسلامة من شر الغرب والشرق ومن شر دعاة الباطل ومن شر دعاة الإلحاد أينما كان. رزق الله جميع التوفيق والهداية وجزا أخانا شهر خيرا ورزقنا وإياكم بصيرة والعلم النافع والعمل الصالح، وكفانا شر أولئك المفسدين الظالمين، وهدى ولاة أمورنا ووفقه لكل خير وأصلح لهم مقامة وولى على المسلمين خيارهم وأعادهم من شرارهم ومنحهم الفقه في الدين والعافية من شر أعداء الدين، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ونبدأ بخبر عاجل على حسب ما قال صاحبه. توفي اليوم الشيخ حسن بن سعيد بن معيلي أظن اليوم بالمستشفى التخصصي، فهل يجوز نقله إلى اليمن أو إلى مكة أو يدفن في مدينة الرياض؟ أفتونا أثابكم الله، والتوقيع أولاده وجماعته. غفر الله وغفر الله معروف هذا، غفر الله لنا حسن سعيد معيلي هذا من إخواننا من الرؤساء في سبع مأرب، غفر الله لنا وأدخله الجنة. الذي نرى عدم نقله يصلى عليه هنا ويدفن مقابله هنا، لأن النقل يترتب عليه مشاكل. أولا قد يقطعون من الأمعاء وهذا تمثيل به لا يجوز لأن لا تحيس، والأمر الثاني ما هناك حاجة إلى نقل إلى اليمن ولا إلى مكة. الإنسان يدفن في محل الذي مات فيه، مات في مقبرة المسلمين يدفن مع المسلمين. فنقل نرى أن لا ينقل ولكن يدفن في مقام المسلمين هنا، والحمد لله سلامة من التكلف وسلامة أيضا من العدوان عليه والتمثيل به لأجل نقله. وأيضا أخ ألح علي أن أعرض هذا الخطاب إلى سماحتكم، يقول فيه: نعم أنا تزوجت قبل 5 سنوات وعندي ولد وبنت، وحصل مشاكل بين أبي وأبي زوجتي الأولى، وقد تغربت في السعودية حوالي سنة، ومن ثم ذهبت إلى اليمن وزوجتي في بيت أبيها، ذهبت إلى والد زوجتي لاسترجاعها إلى بيت أبي، فطلب مني عمي أن أحضر أنا وزوجتي في بيته، لكن قال إن أبي إنها أنت تنفق عليها وتكسوها وهي تساعد أهلها في البيت ولا تساعدنا، والآن والدي يخبرني خيرني بين أمرين: تختار طريق الجنة وتتزوج امرأة غيرها، أو أن تذهب إلى طريق آخر ولا أعرفك ولا تعرفني ولا أنا أبوك. تزوجت امرأة أخرى على شور أبي، وطلب مني أبي أن أطلق الأولى، وسألني عمي والد زوجتي الأخيرة: هل طلقت زوجتك الأولى؟ فقلت له نعم وأنا لم أطلقها، بل وعدته وأنا لا أريد أن أطلق زوجتي الأولى ولا أن أطلق الثانية، والآن أنا محتار بهذا الوعد الذي وعدت به عمي بطلاق زوجتي الأولى، وللمعلومية فإني متزوج بالثانية، فإن أخذت ابنته وتزوجت أختي من ابنه بدل يعني، وكل ما فكرت بالذهاب إلى اليمن يضيق صدري بهذه المشاكل التي أخاف إن تذهبت أن تحصل، ما هو الحل؟ أرجو عند سماحتكم. عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك والمعاملة معه بالمعاملة الطيبة، لأن بره واجب وزيادة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك وتجتهد في إرضائه ومخاطبة بالتي أحسن والاستعانة بأقاربه الطيبين من أعمام وغيرهم على أن يقنعوه إذا كانت الزوجة طيبة. إذا كانت الزوجة طيبة ولا محذورة فيها مستقيمة في دينها فلا تحرص على طلاقها ولا تعجل في طلاقها إذا كانت مستقيمة. أما إذا كان أبوك انتقدها لأنها فاسدة هذه لا ينبغي بقاؤها، تطيع أباك وتفارقها. أما إذا كانت مستقيمة لينة معروفة بالصلاة وغيرها من أمور الدين ولكن أباك ما وضع الله في قلب لها المحبة فلا تعجل ولا يلزمك الطلاق حينئذ، إن الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا فيما يضرك. فعليك أن لا تعجل وأن تقابل أباك التي أحسن وأن توسل إلى إرضائه بأقاربه الطيبين وجيرانك ونحو ذلك لعله يقنع ولعله يرضى حتى تبقى معك الزوجة وتفوز بمرضات والدك وبره. أما الزوجة الأولى التي قلت لأبيها أنك طلقتها ثق بهذا عليها طلقة، إذا قلت أن طلقها أنت مؤاخذ بإقرارك، إذا طلقتها فهل تؤخذ عليها طلقة، وعليك أن تراجعها إذا كانت في العدة، عليك أن تراجعها، فإن كانت خرجت من العدة لم تحد لك إلا بنكاح جديد ومهر جديد بعد رضاها وأوليائها بذلك. ولا ينبغي لك أن تستعين في الطلاق أبدا، ينبغي لك أن تعالج الأمور بالتي أحسن بالأسلوب الطيب وبالتعاون مع جيرانك وإخوانك وقراباتك على أبيك حتى يهديه الله. وخذها قاعدة، إذا كان أبوك انتقدها بهذا الدين وسألت عنها وعرفت أنها غير دينة غير مستقيمة فلا خير لك في بقائها، وطاعة والدك هذا حق وإبعادها هو الواجب، والله يرزقك خيرا منها إذا صدقت وأخلصت. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. السؤال الثاني، أيهما أخطر؟ ما يقول فيه نبدلها. أما نكاح البدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل الأخير، إذا كان نكاح الأخير بدل ما يجوز، لأن هذا هو نكاح الشراء، الشراء لا يجوز، يقول زوجني وزوجك، إذا كان أبوك على ذلك هذا ما يجوز، لذلك أن تفارقها، إذا كان صغار زوجني وزوجك، تعطيه بنتك وقته ويعطيك بنتها وقته، هذا الشراء المنهي عنه، لا يجوز ولو فيه مال على الصحيح، ولو بذل فيه مال، فالواجب أن تفارقها. وإذا كنت ترى فيها وترى فيه لابد من تجديد النكاح، تجديد نكاح جديد بدون شرط المرأة الأخرى، تتفق معها وليها على تجديد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى ويصح العقد حينئذ وتسلم من شر الأول، والأولاد لاحقون بك من أجل شبهة، الأولاد العقد الأول لاحقون بك من أجل شبهة هم أولادك، ولكن لا تبقى معها بالعقد الصغار، لابد من تجديد العقد إذا كانت ترغب فيه وأن ترغب فيها، يجدد العقد بنكاح شرعي جديد بولي وشاهدين على الوجه الشرعي من دون شرط المرأة الأخرى. أيهما أخطر، الشيوعية على المسلمين أو النصيرية العلمانية، ومتى نشأت ومن كان زعيمها؟ كلها شر على المسلمين، النصيرية من الباطنية من عباد غير الله يزعمون أن لا إله هم علي وأن يعبدون أهل البيت، والنصيرية وسائل الباطنية من الشيعة كلهم أعداء الإسلام وكلهم متجمعون ضد الإسلام، وإن تظاهروا ونافقوا في بعض الأشياء، ولكن الشيوعية أصرحوا منهم في الباطل وأظهروا في الباطل، هم يتسترون وينافقون، وهم الشيوعية وقد لا تنافق وتظهر بشرها إذا أمنت وقدرت، وإذا لم تقدر نافقت مثلهم، الشيوعية إذا لم تقدر إظهر باطلها نافقت مثلهم وأظهرت الإسلام وصلوا مع الناس، وهم شيوعيون يصلون مع الناس يسمعون الخطب ويحضرون مع الناس ليسمعوا ويروا، وهم على عقيدة فاسدة كالرافضة وأشبه الرافضة، عندهم التقية عند الحاجة وعندهم التستر عند الحاجة، فإذا أمنوا أظهروا شرهم وفسادهم، الباطنية من النصيرية وغيرهم والرافضة وغيرهم من أنواع الفرق الباطنية، وهكذا الشيوعيون أينما كانوا متى كانت لهم السيطرة أظهروا شرهم وفسادهم وخبثهم، ومتى غلبوا كتموا أمورهم وتظاهروا بالنفاق والإسلام، نسأل الله العافية. نعم. وسؤال آخر، ما هو الفرق بين الشيوعية والماسونية؟ الشيوعية لهم شأن والماسونية لهم شأن، الشيوعية معروف أمرهم يتظاهرون بأنه لا دين ولا رب ولا إله ولا جنة ولا نار ولا غير ذلك، وأن المال مشاع بين الناس والنساء مشاعة بين الناس، والماسونية ما ذكروا يتظاهرون بالإخاء والمساواة، يقول ينبغي يكون الإنسان كالإنسان بالإخاء والتسوية، فلا دين ولا شريعة ولا شريعة ولا غير ذلك، ولكن أخوة إنسانية. هذه ما سني فيما ذكرها من كتب عنها كثيرا، يتظاهر بالإخاء والمساواة، والمعنى إنكار الأديان وإنكار كل شيء، ويبقى الإنسان مع الإنسان بلا دين ولا اتباع شريعة ولا إيمان برب ولا غير ذلك، فكبهمة الأنعام. نسأل الله العافية. سمحت قوم يتلاقون مع الشيوعيين في إنكار الآخرة وإنكار الأنبياء، وإن كان وإن خالفه الشيوعيون في طلب السيطرة والحكم بين الناس وظلم الناس والاستبداد بالأموال وإشاعة الفحشاء بين الناس، هؤلاء يميلون إلى السيطرة والحكم وظلم الناس، والماسونيين يميلون إلى تهدئة الأوضاع بين الناس وأن ينكروا الأديان ويدعوا الأديان بسهولة وطريقة لينة ليس فيها شدة، حتى يكون الإنسان مع الإنسان على غير شيء بل على مجرد الإنسانية فقط كالبهيمة. نعم. وجاء دور الأسئلة الأخرى. سماحة الشيخ، ذكرتم أن الشيوعية وخطرها، وبالنسبة إلى المملكة السعودية تبعث للخارج سواء أمريكا أو غيرها فهي ألعن وأخبث من الشيوعية، علما أنهم يأتون بأفكار غير إسلامية، ومع هذا يحتلون مناصب رئيسية وهم مطبقون أفكار الغرب. وأقول كما قال الملك فيصل رحمه الله إن الصهيونية وليدة الشيوعية. مثل ما سمعتم أن الغرب والشرق يشتركون في محاربة الإسلام وقضاء الإسلام وإيذاء الإسلام والكيد لأهل الإسلام، ويشتركون في هذا، لكن ليس الأمر كما قلت، ليس الغرب أعلى من الشرق، لا، بل الشرق ألعن من الغرب. الشرق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هم شيوعيون، هم ألعن وأكفر. وأما الغرب هم جنس النصارى، فجنسهم يؤمنون بالله وأن هناك ربا وهناك جنة وهناك نار وهناك معاد هناك بعث ونشور، هذه النصرانية. واليهود يؤمنون بهذا أيضا، ولكنهم كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولم تؤمن اليهود بعيسى، فصاروا بهذا كفارا مع ما وقعوا فيه من كفر آخر بعد ذلك. فالنصارى لهم حال واليهود لهم حال والشيوعيين لهم حال أخرى. فالشيوعيون ألعن وأكفر وأضل لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر ولظلمهم للعباد واستبدادهم بكل ما قدروا عليه. والنصارى كفار ملعونون ضالون أضلهم الله ولعنهم، لكنهم كفر دون كفر الشيوعيين. ولا ينبغي أن يبتعث إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا ينبغي أن يبتعث إلى هؤلاء طلبة ولا إلى هؤلاء، لأن الطالب ذهب إليهم يتربى بما يراه هناك من الفساد والشر، الغرب والشر قعيده وإستاذه ومنهجه وبيئته كلها شر عليه، لا في الشرق ولا في الغرب، لكن في الشرق السوفيين والصين الشعبية أشد وألعن وأكبر. وفي الغرب وجود الزنا وجود الخمور وجود البيئات الفاسدة، ولكن يوجد سمعة من إيمان بالله واليوم الآخر، يوجد من يتكلم بإيمان بالله واليوم الآخر، والدعوة هي الحق من المسلمين وفي المراكز الإسلامية ومن الطلبة الطيبين، يوجد هذا بخلاف السوفيين وبخلاف الصين، فإن هؤلاء لا يرضوا لا يتكلم عن الدعوة الإسلام ولا في إظهار الإسلام أبدا، قاتلهم الله أن يقتلهم، ولا يجب الابتعاث إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والدولة قد عرفت هذا وقررت عدم الابتعاث إلى الأرض، وهي بحمد الله لا تبتعد إلى الشر، فلا ينبغي لا هؤلاء ولا هؤلاء. اللهم اللهم إلا أن يبتعث من قد عرف دينه من العلم والإيمان الذين درسوا في كلية الشريعة وكلية أصول الدين وعرفوا ما ينبغي وكانوا على أخلاق فاضلة وعلى عقل متزن وعلى علم وفضل، إذا ابتعثوا للدعوة إلى الله في أوروبا أو غيرها لتمثيل الإسلام والدعوة إلى الإسلام فهذا لا بأس. أما إرسالهم يتعلمون هناك أبناء المتوسطة وأبناء الثانوي وأبناء الكليات التي لم تلتزم بالإسلام ولم يعرفوا أحكام الإسلام، هذا خطر عليهم. والدولة لا تزال تقرر عدم بعث هؤلاء، وإن كانت تبعث بعض الناس، والواجب ألا يبعث أحد. ولما زال أهل العلم ينصحون الدولة بأن لا يبتعث إلى هذه البلدان الخبيثة أحد مهما أمكن، ويجب أن تكون الحاجة موجودة في جامعاتنا ويجلب إليها من يعلمها إذا كان هناك حاجة لم توجد في الجامعات. أما إرسال هؤلاء المساكين الطلبة الذين لم يتيقنوا حقيقة الإسلام ولم يعرفوها ولم يعرفوا بالاستقامة وحسن الأخلاق وطيب العقيدة فابتعاثهم على خطر عظيم لا للشرق ولا للغرب بل لجميع الدول الكافرة لا يبتعثون أبدا بل ينبغي أن لا يبتعثوا حتى بعض الدول العربية لما شاع فيها من الفساد الكبير والشر العظيم المستطير بل ينبغي أن يكون تعليمهم هنا وأن يحافظ عليهم وأن يجتهد في تخفيف الشر وتقليله مما أمكن وفي إبعاد كل عنصر يخشى شره في هذه البلاد حتى يبقى لها خيرها وصلاحها وإعلانها الإسلام واستقامتها عليه وتحكيمها لشريعه نسأل الله لها الثبات على ذلك والعافية من ضد ذلك. نعم. وسائل يسأل فيقول أنا رجل أبيع وأشتري في الدخان وكل دخلي تقريبا من الدخان فهل يجوز لي الطعام والشراب والحج والزكاة والصدقة وكل أعمال الخير وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي هل لي أجر فيما قدمت من أعمال الخير أم لا؟ هذا يا أخي من البلاء العظيم كونك تقتدي في الدخان وغاية دخلك من الدخان هذا من البلاء فعليك أن تبادر بالتوبة وأن تقلع عن هذا البلاء وأن تسأل ربك العافية منه وأن تسلك مسلكا آخر من التصرف المالي والله وسع ويسر. أما الدخان فقد قرر أهل العلم المعروفون أهل البصائر قرر تحريمه وشره العظيم وأنه يسبب مشاكل كثيرة ومضار عظيمة وأنه بهذا محرم لا يجوز لا تجوز التجارة فيه لا بيعا ولا شراء وأن الواجب الحذر منه وعدم استيراده وعدم الأكل من ثمنه فما حصل لك من هذا الباب ينبغي أن تصرفه بوجوه البر وإن كان ما هم عندك شيء يقوم بحالك أبقيت عندهم عندك منه ما تحتاج إليه ويقوم بحالك حتى يوليك الله من فضله بالطرق المباحة وما زاد على ذلك من هذا الثمن الخبيث من جاءك من طريق الدخان مصرف في وجوه الخير لتخفيف من شره ونفع المسلمين به في مساعدة الفقير ومساعدة الغريب وإصلاح دورات المياه وأشبه ذلك من الطرق الخيرية حتى تسلم من شره إن شاء الله ونرجو أن لا حرج عليك فيما مضى التوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وبيقول يعني هذا يدخل في حديث من غشنا فليس منا هذا قد يكون نوع من الغش لبيعه على الناس الغش يكون بالسر يكون بالإخفاء وأما الدخان بيعه ظاهر هو غش لكن الغش من جهة تمكين الإنسان مما يضره ويحسب أنه جيد وأنه نافع وأنت تمكنه مما يضره بمنعك عليه الدخان وتمكينه من الدخان ويضره وقد يظن أنه لا يضره بسبب أنك تبيعه عليه ربما اعتقد فيك أنك جيد وأنك لا تبيع ما يضر الناس فهو نوع من الغش من هذا الباب فالواجب الحذر منه وأن تتوب إلى الله من ذلك وأن تبعد ما عندك وتحرق ما عندك من الدخان وتستجيب إلى داعي الله عز وجل. والسائل يسأل فيقول أنا تاجر وعندي مستودعات وأستورد بضاعتي من الخارج بطريقة الحساب المفتوح أي بدون اعتمادات وطبعا بمبالغ كبيرة وبما أن هذه المبالغ على ذمة للناس الذين يرسلونها لي وأرغب في التأمين على تلك المستودعات حفاظا عليها من الأحداث مثل الحريق وخلافه فهل لفضيلتكم إعطائي فتوى من الناحية الشرعية هل التأمين عليها حرام أم حلال وفقكم الله وشكرا. قد درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبا وقرر أن التأمين هذا المعروف التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغرض والربا فالتأمين على المستودعات أو على نفس أو على سيارة أو على أي شيء هذا التأمين التجاري الصحيح فيه أنه محرم وإن أفتى بعض الناس بحله لكن لا وجه لذلك فإنه عملية مشتملة على الغرض والربا فلا يجوز لكن التأمين التعاوني بين الناس لا بأس إذا تجمع جماعة واتفقوا على شيء يطرحونه كل واحد يطرح كذا وكذا لما يقع بينهم من الكوارث يستعينوا بهذا الشيء هذا لا بأس هذا تأمين تعاوني ليس فيه ربا ولا غرض أما التأمين التجاري الذي فيه غرض وفيه الربا فلا يجوز. آخر يقول أنا متزوج ولي امرأتان وقد لاقيت من المرأة السابقة عدة مشاكل عائلية قد حاولت بشتى الوسائل إصلاح كل الأشياء التي كنت أعاني منها ولكن دون جدوى وقد رزقت منها بأربعة أطفال وعندما يئست من كل شيء اضطررت إلى أن أتزوج بأخرى وقمت بتأسيس شقة بكل ما تحتاج من أساس للزوجة الأولى، وأسكنتها فيها وأصرف عليها بكل ما تحتاج هي وأطفالها، إلا أنني لم أدخل عليها في شقة. وأن أنام معها للأسباب المشار إليها سابقا. هذه المرأة ينبغي أن تعطف عليها وترحمها لسببها وكونها أم أولادك والنساء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإنها تقيمه كسرته وإن تركه لم يزل، يعني أعوج. فلا بد من الصبر، ولا بد من العفو عن بعض الأشياء، ولا بد من الاستمرار في العلاج. تستمر ولا تيأس، استمر في العلاج، ولعلها بهذا الهجر لها لعلها ترجع إلى صوابها، ولعلها تحس بخطائها وتعرف أغلاطها، فراجعها يرجع إليها ونمعها واعدل بينها وبين ضرتها بالقسم والنفقة والوجه ونحو ذلك، واستعن بالله فلعلها تستقيم. فإن لم تستقيم فحينئذ أنت مخير، إن شئت طلقتها، وإذا أبقيتها معك إذا كانت ترضى بذلك تبقى معك على الإنفاق عليها وتكون محرما لك لو دخلت عليها ولا بأس عليك، لكن ليس لك أن تهجرها هذا الهجران إلا إذا رضيت بذلك. أما إذا قالت لا طلقني أو اعدل بيني وبين ضرتي فأنت مخير، إما أن تعدل وإما أن تطلق. أما إذا رضيت فقالت لا بأس أرضى، لا تطلقني، أنا أرضى وأجلس عند عيالي على حسب نفقتك، ولا تطلقني ولا بأس ألا تقسم لي أنا راضية فلا بأس. وقد كانت سودة من سمعة أم المؤمنين رضي الله عنها أراد النبي يطلقها فقالت يا رسول الله لا تطلقني وألقني في نسائك وأنا أجعل يومي لعائشة. فاتفق معها صلى الله عليه وسلم على ذلك وجعلت يومها لعائشة وبقيت على حساب النساء ولم يطلقها ولم يقسم لها. فإذا رضيت هذه الزوجة القديمة بأن تبقى معك على غير قسم لها مع ضرتها ولا تطلب طلاقها فلا حرج عليك، تنفق عليها وعلى أولادها ولا حاجة إلى قسم، ولا من أن تدخل عليها في النهار بعض الأحيان كيف حالكم كيف أنتم، ربما جعل الله في هذا الدخول سببا للخير والمحبة والوئام بعد ذلك، تدخل عليها تزورهم كيف أنتم كل يوم كل يوم بعد يوم بعد يومين بعد ثلاث تزورها، لأنها محرم بعد ما طلقتها زوجتك، تدخل عليها وترعى أحوالهم وترعى أولادك، تجلس عندهم بعض الوقت تسأل عن أحوالهم تأتي إليهم بحاجاتهم، والنوم مع ذلك وقسم لها وحدها لا بأس. فإذا قالت الأولى لا أنا ما أرضى بهذا أبدا، بل إما أن تقسم لي حقي وإما أن تطلقني لزمك أحد الأمرين، إما القسمة وإما الطلاق. أما إذا سمحت وقال لا تطلقني فلا بأس فلا. وآخر يقول طلبنا من سماحتكم مساعدتنا بإلقاء محاضرات في عدة مساجد لأننا لا نستطيع الحضور إلى هذا المسجد لعدم وجود مؤخذ للسيارات، فنرجو من سماحتكم مساعدتنا في هذا. سبق ان طلب نحب ذلك، ولكن المساجد كثيرة والمشاغل كثيرة، ما نستطيع أن نجيب كل مسجد، فنرجو معذرة من إخواننا لا نستطيع، لكن الحمد لله المشايخ الآخرون يأتون إلى المساجد ويوجهون إليها وفيهم الخير والبركة إن شاء الله. أنا ما أستطيع أن أذهب إلى كل مسجد، المسجد الذي في فيه المسجد أكثر. سماحة الشيخ يفتون عن رجل يدخل بعدما يسلم. طيب بارك الله فيك. وفق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الشيخ إبراهيم عبد الله الغيث فيما يتعلق بالزنا أعاذنا الله وإياكم منه ووسائله، وفيما يتعلق بتبرج النساء ووجوب العلاج لهذه المشكلة وأشباهها مما هو وسيلة وذريعة إلى الفاحشة التي هي محل الندوة. ولقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذا المنكر العظيم الذي أجمعت الأمة على تحريمه وأنه من الكبائر كما جاءت بذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والزنا من أقبح الجرائم ومن أعظم الفواحش لما يترتب عليه من فساد كبير في الأسر والبيئات والأنساب والشحنة والعداوة بين الأمم. ولهذا قال الله فيها جل وعلا في هذه الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن ساء يعني ساء طريق يسلك للمسلم ولغيره نسأل الله العافية. وسمعتم أن هذه الفاحشة يتفاوت إثمها بتفاوت وقوعها وكيفية وقوعها والفائد لها وما يترتب على ذلك. وتكلم في وسائل هذه الفاحشة وبين ما يجب على المسلم أن يحذره، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، ومن على المسلمين جميعا بالاستقامة على أمره والحفاظ على دينه والعافية من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. ولقد وقع في الناس اليوم شرور كثيرة، أسبابها الجهل، أسبابها الجهل وضعف الإيمان وغلبة الهوى وكثرة الاختلاط بين المسلم والكافر والفاسق وغيره، حتى صار البريء والمحافظ على خطر عظيم من هذه الخطى، وحتى أصيب الكثير من البراء والمحافظين بشر عظيم من هذه المخالطة، فإنها أعظم من الجرب، مؤثرة جدا على المخالطين من الأبرياء والأخيار، تؤثر عليهم كثيرا، وصحبة الأشرار ومخالطتهم آثارها شنيعة. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالحذر من صحبة الأشرار والحث على صحبة الأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح والجليس السوء، مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الطيب وصاحب الكيل. الجليس الصالح مثله بصاحب الطيب، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجده ريحا طيبة. والجليس السيء من صاحب الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجده ريحا خبيثة. فينبغي للمؤمن أن يحذر صحبة الأشرار ويتباعد عن وسائل الشر غاية ما أمكن، فإن الوسائل لها حكم الغايات، ومن تساهل بالوسائل وقع في الغايات. وسمعتم الله يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال بعده: من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من يتعاطى هذه الأمور الثلاثة، الشرك والقتل والزنا، جمعها سبحانه وبحمده، ثم قال بعده: من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أما خلود المشرك هذا أمر معلوم مقطوع به، إذا مات على الشرك فهو مخلود، فهو مخلد في النار أبد الآباء ودهر الداهرين، لا يموت فيها ولا يخرج منها ولا تفنى هي أيضا، ما تبقى عذابهم فيها مقيم نعوذ بالله. وأما الزاني والقاتل إذا كان مسلمين لم يستحل القتل والزنا، فإن خلودهما في النار إذا دخلاها خلود خاص ليس خلودا عاما، فإذا خلودان خلود عام مستمر هذا للكفار نعوذ بالله، وخلود غير مستمر بل له وقته الذي يحدده الله جل وعلا في حق العصاة، ثم بعد أمده بعد انتهاء أمده يخرجون من النار. فالعصاة إذا دخلوا النار لهم آماد ينتهون إليها، وخلودهم فيها لا يستمر، ولا سيما القتلة الذي يقتل بغير حق أو يقتل نفسه بغير حق، فتوعد بالخلود: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. جاء في الحديث ان قتل سوف بشيء عذب به يوم القيامه، وقتل سوف بحديده حاجه في يده يتوجا بها خالدا مخلدا في النار نعوذ بالله. وهكذا جاء في معاصي اخرى ومنها الزنا نسال الله العافيه، فهو خلود له امده وله نهايته في النار اذا دخلها هذا العاصي، ليس مثل خلود الكفار، خلود الكفار لا ينتهي، وخلود العصاة له أمد ينتهي إليه بإذن الله عز وجل. ثم بعد تطهيرهم في النار وتمحيصهم وإزالة خبثهم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل. ثم بعدما يتم خلقهم وينتهي ينقلون إلى الجنة ويصلون إلى الجنة. فالشرك والقتل والزنا جاء في هذه الآية عظم خطرها، وأن أهلها مخلدون في النار، وأن يضاعف لهم العذاب إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك أو القتل أو الزنا أو غير هذا تاب الله عليه. قاعدة كما سمعتم من الشيخين: التوبة بابها مفتوح، من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه. أعظم الذنوب الشرك بالله والكفر بالله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واذا تاب توبه صادقه واتبعها بالايمان والعمل الصالح ابدل الله سيئاته حسنه، كما قال عز وجل: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته حسنه، هذا فضله سبحانه وتعالى. والتوبه الصادقه لها شروط: الندم على الماضي من السيئات، ندم صادق، والاقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى، والعزم الصادق الا يعود في ذلك. هذه شروط التوبه. الا اذا كانت المعصيه تتعلق بحق الادبيين من ضمن في النفوس او في الاموال او في الاعراض، فلا بد من شرط الرابع، وهو رد الحقوق الى اهلها او استحلالهم منها، اذا ردها اليهم او استحلهم فاباحوا سلم من شرها. والعرض من الغيبه ونحوها قد يصعب استحلالهم منه، وقد لا يتيسر استحلالهم، وقد يترتب على استحلالهم ما هو شر من ذلك. فاذا تيسر استحلالهم فهذا طيب، واذا اباحوا سلم من شر العرض من الغيبه والقذف ونحو ذلك. لكن اذا خشي من ذلك فان عليه ان يذكرهم بالخير الذي يعلمهم فيها بالسوء، ويدعو لهم ويستغفر لهم حتى يقوم هذا مقابل ما هتك من اعراضهم وتكلم في عن اعراضهم، اذا لم يتيسر ان يستحلهم من ذلك. وسمعتم ما يتعلق بعمل النساء مع الرجال، وما يتعلق بتبرج النساء، وقد اجاد الشيخان في ذلك. ولا شك أن عمل المرأة مع الرجل وما يدعو إليه كثير من الناس إما جهلا وإما ضعف إيمان وإما نفاقا لأنه ليس بمسلم الحقيقة، ما يدعو إليه بعض الناس في الصحف وغير الصحف من عمل المرأة إلى جنب الرجل في كل مكان دعوة إلى الفساد، دعوة إلى الفساد، ودعوة إلى الاختلاط الفاسد، ودعوة إلى الزنا، ودعوة إلى انقلاب الأوضاع وتغيرها من صلاح إلى فساد، نسأل الله العافية والسلام. ولو كان أولئك يعقلون عواقب الأمور كما ينبغي لكان لهم فيما وقع في الدول المجاورة عظة وذكرى. فالواجب أن يكون المرأة لها عملها الخاص وللرجال عملهم الخاص. المرأة هي سيدة البيت وهي مربية في البيت ولها العناية بأولادها وبحال زوجها، فإخراجها من البيت لا ينبغي إلا لمصلحة لا بد منها بعيدة عن الشر. فإذا خرجت المرأة من البيت من يقوم بالبيت؟ ومن يتولى الأولاد؟ ومن يقوم عليهم ويصلح شؤونهم؟ فينتج عن خروجها من البيت فساد كبير وضياع للأولاد. وإذا تولى الأولاد نساء أجنبيات جاهلات أو كافرات أو فاسقات ترتب على هذا شر كثير للأولاد أيضا. ولكن ما تدعو له الحاجة من خروجها لتكون معلمة للبنات، طبيبة للنساء، ممرضة للنساء، هذا لا حرج فيه مع مراعاة ما أوجب الله في ذلك من الصيانة والتستر والحجاب والبعد عن الريبة. فعمل المرأة في جنسها في ميدانها أمر لا حرج فيه، وإن كان قد يحصل في البيت ما يحصل من الضرر، ولكن الحاجة ماسة إلى هذا الشيء مع وجوب العناية بالأولاد والحرص على ما يقوم بكفالتهم وإصلاحهم والعناية بهم. أما كونها تعمل مع الرجل في مكتبه في مصنعه إلى غير ذلك، هذا له فساد كبير وله عواقب وخيمة. فالسكرتيرات الآن التي تعمل في المكاتب بالنسبة إلى بعض الناس وبالنسبة إلى الطبيب أو المدير لها عواقب وخيمة، وليس بجائز، بل يجب أن يكون عمل المرأة في حقل النساء وفي ميدان النساء لا في ميدان الرجال، فإن ذلك له عاقبة وخيمة وشر مستطير. فيجب على ولاة الأمور وعلى أعيان المسلمين التعاون في هذا الأمر، وأن تكون المرأة في ميدانها، في ميدان الطب للنساء، في ميدان تعليم النساء، في ميدان إرشاد النساء، إلى غير ذلك مما هو في ومن عملها ومن ميدانها. وللرجل عمله وما يقوم به في طب الرجال وتعليم البنين وغير ذلك. وإذا سلكت المسالك الصالحة وسير على الطريق القويم استقام المجتمع وصلح المجتمع وسلمت بيئة المسلمين من التلوث والشر. والشارع جاء بسد أبواب الشر وسد وقطع ذرائع، وشرع الله لنا من حماية ما أوجب الله ومن سد الطرق إلى ما حرم الله، شرع الله لنا في ذلك سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والمفضية إلى ترك الواجبات حتى تصان الحقوق وحتى يقوم أمر الله على وجه الشرع وحتى يبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بركوب ركوب المرأة مع السائق أو مع الأجنبي، الخلوة صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريمها، يقول الله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، قال لا تسأل امرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم، هذا لابد من رعايته. ولهذا شرع الله لهن تقرن في بيوتهن وعدم التبرج لئلا يقع الفساد، تبرجها في الأسواق من وسائل الفساد، وغض البصر من وسائل السلامة، والحجاب من وسائل السلامة. فشرع الله لنا غض البصر والحجاب ولزوم البيت إلا من حاجة، لأن هذه من طرق الصلاح ومن وسائل الصلاح والسلامة. وحرم إطلاق البصر والتبرج في الأسواق وإظهار المحاسن والمفاتن وكثرة الخروج إلى الطرقات، لأن هذه من وسائل الفساد ومن وسائل الشر. والواجب على المسلمين في مجتمعاتهم وعلى ولاة أمرهم أن يأخذوا بأسباب الصلاح وأن يبتعدوا عن أسباب الفساد. وهكذا ما يدعى إليه اليوم من إيجاد النوادي للنساء هو أيضا من هذا الباب، هم من وسائل الفساد أيضا، هم وسائل الشر وعواقبه وخيمة. قد علم الناس ما وقع من نوادي الرجال من إضاعة الصلوات كثيرا ومن فتنة وشحنة بين أصحاب النوادي إلى غير ذلك، فكيف بنوادي النساء وما يترتب عليها وعلى خروجهن إليها وعلى اجتماعهن فيها وعلى من يراقبها ما لا يترتب على ذلك من الشرور والعواقب الوخيمة. فالخير له دعاة والشر له دعاة، ودعاة الشر كثيرون. فالواجب على ولاة الأمور وعلى كل من له كلمة مسموعة وعلى أهل العلم وعلى غيرهم من أعيان البلاد في كل مكان وعلى من له كلمة في هذا المجال أن ينصح لله والعباد وأن يشير بما يعلم من الخير وأن يحذر مما يعلم من الشر. وعسى الله أن يجعل في ذلك التعاون الخير الكثير والصلاح للمسلمين والعاقبة الحميدة. وهنا أمر لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أن ركوب المرأة مع السائق فيه تفصيل، أما كونها وحدها فلا شك أن هذا لا يجوز إذا كان غير محرم، أما أن يكون معها امرأة عاقل أو رجل فلا شك أن هذا لا بأس به، وليس بخلوة. الخلوة إذا كانت وحدها فإن الشيطان ثالثهما، أما إذا كانوا اثنتين أو ثلاث أو معه رجل آخر وليس المقام مقام ريبة، المقام مقام خير ليس مقام ريبة، فليس في هذا حرج. والناس يضطرون إلى هذه الأشياء، وليس كل واحد وليس كل امرأة عندها محرم يزوج معها ويجيء معها. وقد جاء في الحديث رواه مسلم الصحيح لا يخلو رجل امرأة إلا معها رجل أو رجلان، فإذا كان مع المرأة رجل أو رجلان أو امرأة أو نحو ذلك من تطمئن إليه زال محذور الخلوة. أما إذا كان الذي معها ممن لا يطمئن إليه بل هو محل الريبة، والمرأة التي معها هي محل الريبة، فهذا هو وجه المنع، فلا يزال المحذور بما فيه الريبة. مثل ما تخرج وحدها لقضاء حاجتها إذا أمنت، تخرج بس إلى السوق وحدها لقضاء حاجاتها إذا كانت الطرق آمنة في هذه البلاد والحمد لله. فالمقصود أن الخلوة في السفر وفي المكان، فلا يسافر بها وحدها ولا يخلو بها في مكان وحدها ليس معهم خلط يمنع الخلوة. فإذا كان معهم من يمنع الخلوة زال المحذور، إلا إذا كان المخالط محل الريبة فيمنع. وكلمة أخرى ذكر الشيخ إبراهيم في حق من شكر الهيئة لا شكر على واجب، وهذه كلمة يقولها كثير من الناس، وأنا لا أعلم لها أصلا، لا أعلم لها أصلا ما الواجب يشكر على فعله، ومن اتقى الله واستقام على أمره يشكر وهو تعالى بالتوفيق، ولا يشكر الناس لا يشكر الله، والله عز وجل أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وهو سبحانه شكور يشكر من استقام على أداء الواجب وعلى ترك المحرمات، وهو الشكور الغفور سبحانه وتعالى. فمن شكر من حافظ على الصلوات ومن أدى واجبه في الأمر والنهي من شكره فهو مأجور وإن كان ما قام به واجبا. فالشكر يساعد المؤمن ويعينه ويشجعه ويبين أن الناس قد شعروا بعمله الطيب، فإذا شكروه عليه فهو عمل حق، وهم مأجورون على شكرهم لمن فعل الواجب، وعليه أن يضاعف من جهوده وأن يسارع إلى الخيرات حتى يشكر أكثر وحتى يعانى أكثر. فلا حرج في أن يشكر على الواجب ويدعى له على فعل الواجب. فمن عمل ما يجب من أداء الأمانة، من محافظة صلاة الجماعة، من أداء الزكاة، من المسارعة إلى حج بيت الله الحرام والتحقق في ذلك، من العناية بحجاب أهله إلى غير ذلك، يشكر على ما فعل من الخير ويدعى له ويشجع على الاستمرار والثبات على ما أعطاه الله من الحق. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذنبي على حكم اللوطي أي اللوطي نسيت، نعم. أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم كتاب العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجل يأتي الرجل هذه اللواطة، والله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، الله أهلكهم جميعا وخسف بهم بلادهم وجعل عليها سافلها نعوذ بالله، ثم أمطرهم بحجرات من سجين نسأل الله العافية. قال الوليد بن عبد الملك الأمير أمير المؤمنين لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجل يركب رجلا. هي فاحشة شريعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأقبح، فلهذا جاء حكمها القتل الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل اللوطي مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا. بعض الفقهاء قالوا إنك الزاني يرجم المحصن ويجلد البكر 100 جلدة ويغرب عاما، ولكنه قول ضعيف. والصواب أن اللوطي يقتل، هذا هو أحد الأقوال وهو الصواب، يقتل قتلا بالسيف أو بالرجم بالحجارة كالمحصن الزاني المحصن. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله، لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن، وبعضهم قال بل يلقى من شاهق، وبعضهم قال يحرق بالنار. والصواب في هذا أنه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به نسأل الله العافية. هذا حديث لا بأس بإسناده جيد، وإن كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده إجماع الصحابة، فقد أجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله وأن اللوطي يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، وإنما اختلفوا في صفة القتل هل يقتل بالتحريق بالنار أو بالرجم أو بالسيف، والصواب أنه يقتل بالسيف لأن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا، والرجم إنما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي، فاللوطي له شأن آخر، ولكن يقتل بالسيف الفاعل المفعول به إذا كانا مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمة، ولأن الواجب التنفير منها والتحذير منها، وكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. طيب حكم من يأتي البهيمة أيضا؟ البهيمة جاء فيها الحديث الذي في سند الاختلاف أنه يقتل، وجاء عن عباس أنه يعزر تعزيرا، لأن السند وحده لا يكفي لأن فيه اختلاف حديث عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم المحقق من العلم أنه يعزر إذا أتى البهيمة أتى حمارا أو بقرة أو عنزا أو غير ذلك يعزر، بعضها لم يقال يقتل للحديث، ولكن ذهب جملة من العلم إلى أنه يعزر لأن الحديث ليس في قوته وسنده ما يشجع على قتل الشخص، لأن فيه بعض الاختلاف، والأصل عصمة المؤمن، الأصل عصمة المؤمن، فوجب أن يعزر بما يراه ولي الأمر من جلدات أو جلد وسجن أو غير ذلك ما يراه ولي الأمر رادعا عن هذه الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. شكرا لسماحة الشيخ، وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بالموضوع في حدود الوقت المسموح به إن شاء الله. أشتغل عند إحدى النساء خادم، ففي يوم من الأيام تقول لي إذا لم تفعل في الزنا فسوف أقتلك، وتهددني بالسلاح وهو في يدها، فماذا أعمل وهل أمتنع وأرضى بالقتل وما هو الحل؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا سؤال خطير نسأل الله العافية، والواجب عليه ألا يخضع لهذا الأمر وأن يجتهد بالهرب منها والبعد عنها وعن خدمتها، لأن هذا هو الواجب عليه، البعد عن ما حرم الله والتماس أي حيلة يستطيعها في البعد عن ما حرم الله، ولا يوافقها على الفاحشة. لكن لو فرض أنه ما استطاع وأنه ليس له خيار إلا الزنا أو القتل، فالصاحب من أقوال العلماء أنه في حكم مكره في هذه الحالة، فهو مكره، والمكره لا ينتشر، المكره إذا كان صادقا لا ينتشر ولا يستطيع الجماع، هذا هو المعروف، لأن المكره يختل مزاجه وتختل نفسه فلا يستطيع، فلو حاول ذلك لم يستطع، لكن لو قدر أنه أجمع بهذا الشيء أو القتل لكان هذا أسهل مع التوبة إلى الله ومع فعل ما يستطيع إذا كان صادقا. السؤال الثاني، ما حكم الزنا بالمرأة العقيم إذا تأكد حكمها؟ الزنا محرم مع الجميع، مع العقيم وغير العقيم، نسأل الله العافية. هم الزنا العلة فيه أنها تحمل، الزنا محرم مطلقا بالعجوز والصغيرة التي لا تحمل والعقيم وغير ذلك، هو محرم بالجميع نسأل الله العافية. إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لغرض معلوم من دراسة وغيرها، فعندما أسكن في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها علي وتتعرى أمامي وتفتنني، وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود، فما هو موقفي وهل علي إثم؟ عليك أن تحذر، عليك أن تدفعها، تنكر عليها، تحاربها في ذلك، وتغلق الباب دونها، عليك أن تتقي الله جل وعلا، هذا ابتلاء وامتحان، عليك أن تتقي الله وأن تكلم عليها وأن تخبرها أن هذا لا يجوز وأني مسلم لا يحل لي هذا الأمر، الزنا محرم في شريعة الله، وتحارب ذلك وتخرجها من المحل وتغلق الباب دونها أو تخرج عنها بكلية وتبتعد، نسأل الله العافية. ثم هذه من فوائد السفر إلى الخارج، هذه من فوائد نعوذ بالله، يجب الحذر من السفر الخارج ولا يجوز الابتعاد الخارج لأنه شر عظيم في الدين والأخلاق جميعا، يجب على المؤمن أن يحذر السفر الخارج ولو للتعلم، يتعلم في بلاده ويكفي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا بني من كل سوق بين المشركين، ففيها الخطر العظيم نسأل الله العافية. لمعلومية الأخوة أننا نبدأ بالأسئلة المتصلة بالموضوع طبعا إتماما الفائدة ونعتذر عن ذلك، ثم تجيء دور الأسئلة الخارجة عن الموضوع فاعذرونا. يعني قرأت في صحيفة عربية مقالا من ضمنه إذا كانت الحكمة من الزنا عدم تضييع الأنساب وعدم إفشاء العداوة والبغضاء وما إلى ذلك، وإذا كان هناك حبوبا لمنع الحمل ورضا من الطرفين ولم يكن هناك أي مشكلة، فما المانع من الزنا؟ هذه مقالة قرأتها، فمن رد عليها أثابكم الله. الأصل فيما حرم الله أنه يجب التزامه، وما أوجب الله يجب التزامه، أما كونه يعلم الحكمة هذا نور على نور خير إلى خير، فما حرم الله وجب تركه مطلقا ولو لم يعلم الحكمة، ولو علم أن الحكمة التي يعلمها منتفية في ذلك، فإنه يجب يلتزم بما حرم الله عليه كما يلتزم بما أوجب الله عليه. والله حرم الزنا، قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل إلا إذا كان ما تحمل أو إذا كان كذا أو كان كذا، بل حرمه وقال إنه كان فاحش وساء سبيلا. فالزنا حرمه الله ورتب عليه العذاب الأليم ومضاعفة العذاب وخلد في النار لما يترتب عليه الشر الكثير، ووجود بعض النوادر التي يظن صاحبها أن لا يترتب عليها ما هو معروف من عواقب الزنا لا قيمة لها. فالاعتبار بتحريم ما حرم الله سواء جاءت الأشياء مرتبة عليها ولم تحصل، فيجب الالتزام بما حرم الله والبعد عما حرم الله والحذر من ذلك، ولو فرضنا أن تلك الحكم التي نص عليها العلم لا تأتي ولا تقع لو فعل ما حرم الله عليه، نسأل الله العافية. فالواجب الالتزام بترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله مطلقا، ولو ظن أنها لا تحمل، ولو ظن أنها تعاطت الحبوب، ولو ظن أنه ليس هناك أحد يكون بينه وبينه شحنة، كل هذه الظنون لا وجه لها، والحكم لا يتعلق بها، الحكم يتعلق بالعلاج بالتحريم ووسائله، فيجب الحذر من الزنا ووسائله مطلقا، هذا هو الواجب بإجماع المسلمين وبالنص القرآني ونص السنة. إذا حضرت أنا وزوجتي وأختي وزوجته في مجلس وأخي وزوجته في مجلس واحد فهل هذا جائز؟ لا بأس أن يجتمع العائلة في مجلس واحد، لكن مع الحجاب والستر وبعد عن ما حرم الله. والمرأة مرأة أخيك عندكم أو مرأة خالك أو مرأة عمك أو ما أشبه ذلك عندكم في المجلس أو في البيت، هذا لا محذور فيه، هذا من عهد النبي إلى يومنا هذا، الناس يتجاورون ويزور بعضهم بعضا ويتصل بعضهم بعضا، ويزور الأجنبي بلاد أصدقائه وبيت أصدقائه ولو كان غير أخ، ويكون نساؤه مع نسائهم وربما اجتمعوا جميعا لكن مع الحجاب والستر والبعد عن الكلمات الخبيثة النابية، هذا كله لا حرج فيه. إذا لم يكن هناك الحجاب، إذا لم يكن هناك الحجاب ما يجوز، يجب عليها أن تستتر ولا تبتعد، لا تجلس معه، وإذا كانت لا بد من جلوسها فليقم هو الذي لا سمح له أو يغض بصره ويبعد عنها حتى يكون امتثل أمر الله. نعم. العائلة الذين يأكلون معه إذا كانوا محارم لا بأس، إذا كان مع زوجته مع أخته مع عمته لا بأس، لا أخ. أما مع زوجة أخي لا، أو زوجة خاله لا، لأنه يرى شيئا منها على الأقل عندما ترفع يدها وتضع يدها. ما حكم الكفار في بلاد المسلمين إذا ارتكبوا الفواحش من الزنا وغيره فيما بينهم؟ ولي الأمر ينظر في ذلك، ولي الأمر ينظر في ذلك، ولا أحكام، لو كتاب لهم أحكام، وقام عليهم حد الزنا كما قام النبي على اليهوديين، وأما غير أهل الكتاب فلهم أحكام أخرى. الحاصل أنهم يمنعون مما حرم الله ويقام عليهم في منعهم مما حرم الله، أما إقامة الحدود عليهم فيها تفصيل، لكن أما منعهم من إظهار المحارم هذا واجب، يجب أن يمنعوا من إظهار المنكرات وأن ينوه عن ذلك في الإذاعة وفي التلفاز حتى يعلموا ذلك، التوعية لا بد منها، التوعية الإذاعية والتلفازية والصحف حتى ينتبهوا وحتى يساعد ذلك أصحاب الهيئة، التوعية تساعد الهيئة، أما والهيئة وحدها لا تكفي، لا بد أن يبلغ هؤلاء الأجانب ما يجب عليهم، وأن واجب عليهم البعد عما يضر المجتمع والتستر وعدم إظهار عوراتهم إلا في محلاتهم الخاصة، وأن لا يفعلوها في أسواق المسلمين ولا في مجامع المسلمين، لأن هذا يضر المسلمين ويسبب الفتنة، فلا بد من التوعية في الإذاعة وعند السفارات وعندما يعطون جوازاتهم، كل هذا من الطرق التي تعين على منعهم من الباطل. من هي الجهة اللي مسؤولة عن التوعية؟ توعية الأجانب جهات كثيرة، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والهيئات والمعارف والجامعات والجهات المتعددة. ده الأخوة يقول عند التوبة يجب أعظمها الإعلام، أعظم ذلك الإعلام، لأنه الذي بيده زمام بالأمر يهديهم. أحد الأخوة يقول عند التوبة يجب استسماح من له حق لدى التائب، فهل يوجب هذا في مصارحة أهل الفتاة أنه قد زني بها ويرجو السماحة والعفو؟ لا لا، هذا مقصود إذا كان أخذهم منهم مالا أو قتل أو ضرب، هذا هو محل الاستسماح. أما الفاحشة نعوذ بالله فهذه يجب فيها التوبة بين عبد وبين ربه. أيوه. الواحد يتوب بينه وبين ربه ويطلع الطلاح ولا يشيعها، هذه بما بينه وبين الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويندم غاية الندامة ويقلع ويصدق أن لا يعود في ذلك، والمرأة كذلك، ومن تاب تاب الله عليه، وليس من شرطها اطلاع أهلهم على ذلك. لا. إذا كانت أخت زوجتي الأرملة عندي ولست محرما لها، فهل يجوز لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلا؟ إذا كان ليس لها والي غيرك فهي مع أهلك، كالخادمة التي ليس لها والي تكون مع أهلك تسافر معهم، وليس ولا ولا ولا ولا ولا هناك محرم من الضرورة. أما إذا كان لها محرم تكون معها محرم. ما رد سماحتكم على من يقول أن تقبيل الأجنبية ونوال منها كل شيء عدا الزنا ذنب يغسله الاستغفار؟ هذا منكر ويصار عليه كبيرة من الكبائر، لا يزيله الاستغفار ولا يزيله إلا التوبة. إذا قبلها بغير حق، قبلها وهي غير محرم الله، أو مسها أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمحو إلا التوبة وذنب يصار عليه كبيرة. إذا تاب إلى الله جل وعلا أو ولم يصر الندم على ذلك، أو حافظ على الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان وتجنب الكبائر، غفر الله له الصغائر التي لم يصر عليها. أما إذا أصر عليها صلاة كبيرة نعوذ بالله، لا بد فيها من التوبة. هل يلزم جلد الزاني المتزوج مع الرجل؟ وما هو موقفكم من الأسباب التي تؤدي إلى الزنا مثل آلات اللهو والغناء والموسيقى التي تأتي في الإذاعات المسلمة؟ ليست هذه بعذر له، عليه يتجنبها ويحذرها من الإذاعة ومن التلفاز، فليس وجود الغناء في التلفاز أو آلات الملاهي أو تكشف بعض النساء ليس عذرا في الزنا، وإنما هي من أسباب الزنا، ليس عذر، يجب أن يحذر هذا ولا يستمع لهذا الشيء ولا ينظر إليه، يجاهد نفسه، وإن زنى وثبت عليه الزنا بإقراره أو بالبينة مجرم إذا كان محصنا. ولو قال إن هذا بأسباب رؤيتي للتلفاز أو بأسباب سماعي للإذاعة، من قال لك تسمع ومن قال لك تنظر؟ أنت الذي جنيت على نفسك. المقصود أن هذا ليس بعذر، متى أقر بفاحشة الزنا أو ثبت عليه بالبينة الشرعية أربعة شهود وجب أن يقام عليه حدها، إن كان بكرا جلد 100 جلدة ورب عاما، وإن كان ثيبا رجم بالحجارة حتى يموت، نسأل الله العافية. الصواب يكفي الرجل. بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث ثم الاستماع إلى الأغاني والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذه الاجتماعات، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحة. أنت مأجور، إذا كان اجتماع على الرقص والأغاني والفساد تمنعها من حضور، أما إذا كان اجتماع بين الجيران على الخير وعلى حاجة لا بأس بها والإناث من بعضها لبعض ليس فيه محذور فلا بأس أن يتزوج الجيران، أما إذا كان على الأغاني والملاهي فلك حق أن تمنعها وأنت مأجور إن شاء الله. نعم. ما هو حد عورة المرأة الحرة وحد عورة الأمة مع الدليل؟ وهل يجب على المرأة أن تستر رجليها في الصلاة؟ وهل إذا تكشف وجهها ويديها في الصلاة عليها شيء؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني كلها عورة كما جاء الحديث، خرجت اشترى الشيطان وقال إنها قال النبي إنها عورة، فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، وذهب بعضها العلم إلى كفيها أيضا في الصلاة، وما عدا ذلك فهي عورة عند الأجنبي كلها، يدها ووجهها ورجلها، هي عورة بالنسبة للأجنبي، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها وكفيها في الصلاة خاصة، وقدمها عورة في الصلاة تستر رجليها في الصلاة بجوربين أو بإطالة الثياب، إذا كان الثياب ثوب سابغا يغطي قدمين كفى في الصلاة، وعورتها بالنسبة إلى نفسها وبالنسبة إلى النساء ما بين السره والركبه كالرجل. اما بالنسبه للاجنبي فكلها اعرض, وبالنسبه لزوجها كلها مباحه لزوجها. وفي الصلاه عوره كلها الا وجهها, وقال بعضهم بكفيها تبع الوجه في الصلاه خاصه, واذا سترتهما في الصلاه فهو اكمل مع القدمين. إذا سترت وجهها في الصلاة لا مهم مشروع, إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها. كفين يا شيخ السوق. نعم كفين في السوق ينبغي سترها, لأنها عورة عند جمهور أهل العلم, عند كثير من العلم, لأنها قد تفتن. سترها أولى وأحوط. نعم. عورة النساء الكافرات. نعم بالنسبة لعورة النساء الكافرات يعني يجوز أن تكفين. كلهن عورة بالرجال, كلهن عورة بالرجال مثل النساء مثل المسلمات. جاء في برنامج نور على الدرب إجابة لأحد العلماء عن الواشمة أن المراد هو إزالة شعر الحاجبين كاملا, أما إذا كان المراد أخذ بعض الشعر من الحاجبين أو تسويته فإن هذا جائز, فما رأي سماحتكم في هذا, علما بأن الشيخ المذكور روجع في الإجابة ولكنه أصر على ما قال ولا يرى في ذلك بأس. هذا هو مهم الواشم, هذا ليس هذا هو الواشم. الواشم كونه يغرز يده أو وجهه بالإبرة ونحوه حتى يخرج الدم ثم يحشوه بالنيل أو بالكحل أو غير ذلك, هذا يسمى الوشم. أما الذي ذكرته من جهة الحاجبين هذا هو النمص, الرسول نهى عن النامصة والمتنمصة, والنمص أخذ الحاجبين وشعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين. فالذي نعلم من السنة أن النمص يشمل أخذ الحاجب أو بعضه, كله ممنوع سواء كله أو بعضه, هذا هو ظاهر الحديث. نعم واليد والرجلين. نعم اليد والرجلين ما نعرف شيء, شعر اليد والرجلين ما نعرف شيء. امرأة أرضعت بنت أختها لمدة 9 أيام, وبعدما تطلقت المرضعة من زوجها وتزوجت ثاني في عصمته أرضعت. طيب مسائل أخرى يستطيع صاحبها يكتب لنا إذا مسألة يستطيع الكتابة لنا أو يتصل بنا في أي وقت أو في العلماء الآخرين. قال النبي قوموا إلى سيدكم, قال الأصحاب قوموا إلى سيدكم, فقاموا إليه وقابلوه وسلموا عليه. فالقيام إلى الشخص غير القيام للشخص المكروه والمنكر, أن تقوم له وهو جالس ومن غير مصافحة ولا كلام, بل تقوم له هكذا عظاما, هذا مكروه. وجوب القيام عليه وهو جالس من باب التعليل أيضا ما يجوز للفعل العاجل. أما القيام إليه لمقابلته ومصافحته والأخذ بيده أو إجلاسه في مكانه أو في مكان آخر هذا مشروع, وقد فعله النبي وفعله الصحابة عليه الصلاة والسلام. وعلم النبي معها كانت إذا دخلت البنت قام إليها وأخذ بيدها, وإذا دخل عليها قامت إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وآخر يقول أنا متزوج من امرأتين, وفي لحظة غضب قلت حرمتي علي كحرمة أمي أو حريمي علي كحرمة أمي, وأريد الآن أن أعرف هل يطلقنا جميعا أم علي كفارة وأريدها. ما كان ينبغي العيال المؤمن يحرم زوجاته, ينبغي له إذا حسب الغضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هكذا ينبغي ولا يعجل في الأمور. والظهار والتحريم للزوجات محرم ومنكر من القول أزور كما سماه الله ذلك, لكن إذا وقع من كذلك التحريمي مثل أمي أو مثل ظهر أمي أو مثل أختي أو ظهر أختي هذا يسمى الظهار, فعليك إتقابة مؤمنة. فإن عجزت صوم شهر متتابعين, فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا أو تعشيهم وتغديهم قبل أن تقربها قبل أن تمسها, هذه الكفارة للظهار. من عجز عن كسب الصيام يطعم 60 مسكينا يعشيهم أو يغديهم مجتمعين أو متفرقين, أو يعطيهم على نصف صاع تمر أو رز كيلو ونصف تقريبا لكل واحد قبل أن يمس زوجته التي حرمها. وإذا قال لهم جميعا حريمي كلمة واحدة أو نسائي أو زوجاتي علي مثل أمي أو حرام علي مثل أمي كفى كفارة واحدة لأن كلمة واحدة لا يدفع فلوس لا طعام لازم دعوة. نعم. نعم. وآخر يقول إن بعض الأخوة المسلمين يحملون معهم مجلات فيها صور خريعة ونساء عاريات, وتلك المجلات تباع وتشترى في الأسواق, فهل يبرأ سماحتكم لهذا أو فهل يرضى سماحتكم لهذا؟ ينبغي لمن رأى هذا أن ينكره, إذا رأيت مع أخيك في المجلة في الصور الخليعة أو جريدة أو غير ذلك تنكر عليه وتنصحه بالرفق وتقول يا أخي هذه الصور الخليعة لا تجوز, حتى يشطب عليها يقطع رؤوسها يزيلها بحبل او بغيره حتى يكون لا تطمسها حتى يطمسها. ولا تقول هذا للهيئه، انت واحد من الهيئه مثل ما سمعتم المشايخ. الله يقول جل وعلا: كنتم خير امه خليت الناس تقول ما وتنهى عن المنكر. كل واحد معتبر عضو، يعتبر الاسلام عضوا امرا ناهيا حسب طاقته، يده ثم لسانه ثم قلبه، ينكر بلسانه ويدعو الى الله بلسانه وينكر المنكر بلسانه مع اخوته الذين يشاهدوا معه المنكر. ولو لم يقبل منه ولو سخروا منه لا يضره، ان قبلوا منه فحمد لله ولا فقد اقدم عليه.